بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اجتنا القاعدة الثانية في كتابة الهمزة. وابو ثانيا وتكتب الألف بصورة الياء في ثلاثة مواضع. أبيه بس ألف لسر شوية أنسرى لسير شوين ده يكم ما استثني مما سبق في التي تكتب بصورة الألف يكم شون أو شونانية كلواني لمو بيش استثناء تياكرة وقاعدة جاي في شباس يجيبو أويك ألف بشوي عمودية نسرية بلام لهذا قاعدة جدا هند يشتي لي جيا كده وتي أمانة لسر شوي يا نسرية جا لا كا قاعدة يا كميان أويا أوي لو في استثنات كرد أو أنا خويا يجريت وبنا منا أوي جمارة بينج وتي هند يكير لسر شوي يا نسرية وكو يحيى أو داخلنا أن قاعدة دوية بيت جاء أويك جياكرا ولو يبيشو ألف خمسة أعلام خمسة الأعلام الأعجمية أو بينزنا وعجمي كبوكو موسى عيسى متى كسرى بخارى أم بينزا بياء نسرين كارتشان دا أصل وابو بألف عمودي بنسرين دوام أو فينز اسمي كوام مبني بون وكل دا أنا متى أولا كاسمي إشارة بو الأولا اسمي موصول بو أما نيش لسر شوية أنسرا أما لا استثناء كان فيشو درس كان فيشو سيام أو شو الحرفي كباس مانكرد وتمان لسر شوي يا أنسرا وش إلى على حتى بلا او شوارشي تيدابو اما نا لو قاعداني بيشو من استثناك القاعدان بيشو همو اوبك الف بعمودي بنسري بلام اما دشتي ليجياك رايوا او اندب يا انسرا خالد ومر اذا كانت في الافعال والاسماء المعربة رابعة فاكثر مثل اعطى اصطفى المعطى المصطفى علي أجر اللي فككوا تناو فعل ويا اسمه و بلام أو اسمه أو فعل معرب مبني نبيت فعل جين معرب رابعة فأكثر بكوية تشوار مزيات رواتا تشوار حرفي كم ترنبي فعلك يا اسمك باشا او اسم معرب به اما يكتشك اسم مبني بو الوف يش خير من اللي فقيه بعمودية نسرية معرب به ونابل شوار حرفش كم تربية وكو اعطى سوى شان حرفة او فعلة شوار حرفة مادم شوار حرفة اللي فقيه نكوتة تناور راستوى لاخيرة ويا لسر شوي تيو نسرية لسر شوي اللي يا نسرية اصطفى بهمان شوى هو بينش حرفية ياخد استسقى او شش حرفية كان منيشين هنا وتوانيا او بوشش معطى اسمه اعطى اصطفى فعلا اللي فقان لسر شوي يا نسرى معطى مصطفى اسمك يعني شو كان مصدر اوانش ما دمنا شو هالحرف كم ترنيا شوارو زياتري شا اللي فقان لسر شوي يا نسريت باشا بلام يكشتكي لجاء كريتوا ام قاعديش اوش اويا ان كان قبل الفه ياء رسمت الفا اقر لفش الفك يوا والف اخر يائك بها او الفش بعمودية مسين وكو ويدوني خير ما وبنا منا سجايا دنيا ونيا أمانة بو شوان سري بو لبروي دويا كون بيت وكو يحيى كشي بيت فعل بيت لأن خوان ما نقر يحيى فعل بيت عمودي يمسي يحيى بويدو يا كون بيت وبيك وألف كي بعمودي وإلا خوي قاعدة كوابو وكو اسم كي بمسلي بلام وانا مسلت بمشي وهذا مسلم استا يحيى لتشوار حرفة أصل وابو ألف كيبا ياء بنسرية بلا ما دم لبيش ألف كيبا ياء يتريا عرب دو ياء بيكو كونا كنو بأساني غا ضرورة نبي بو يا ألف كيبا كرد عمودي ليا دريا كرد ياخد استحيا وتأخير كي شو سيام إذا كانت في فعل أو اسم معرب ثالثة منقلبة عن ياء مثل الفتى سعى أجر أو ألفة بكيتنا فعلك ياخذ اسمك كمعرب أو اسم مبني نبي بلام ألفك وتبيت سيام حرفة وأصل ألفك ياء بيت وكو الفتى سعى فتيا اصلا جاي فتي اصلا جاي يا ام يا ا ونيا كاتك ابي با الف ما دام كوتت السيما و نسر شويه اي نسي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نسر شويه اي نسي نسر شويه اي نسي نبروي سي حرفية وكوت أصل جيشي ياء منقلبة لياء أما خوي سي حرفية فتا أصل جيشي أو ألفان لياء أو ورجيلا وقلب كراوتو أصل جياء بوفاتا ين بوتا شي بوتا فتا أو إلي جاء كريتو في نشان دن بسوي القاعدة فتا سعى سعيون وني سعيو أصدقائي سعى سعيو يأبوا دواي قلب بوتا بوتا ألف أو ألف هل سر شوية أن نسربو بروي كوتتا فعليشي ثلاثية و إن جاء عليه بلام أجر ألفك منقلب لواو أو بسر شوي ألف عمودي نسين وكو دعا غزا أو نكا دوني خيرمان عفا إسا أصلاكي دعا دعوة بلام كاتك أو وقف وبوي ألف لسر شوي ألف عمودي نسين بو يقولين أصلاكي يأنية أصلاكي واو بويا بألف يكي عمودي نسين قاعدة كانش ما خير شون بزاني يا شون بزاني واوا ونيا أول رابر دور بو اسم سي قاعدة هبو بو فعل شواري هبو دعا غزا عفا حتى أخيري باشا دو قاعدة من هي كابت الرينشان داند بو اوي كوابزاني اصلي او الفي لكلمه ثلاثي دا هيا ياء اوشتيا هر كلميك هر فعليك يا هر اسميك فاكي يا عينكي واو بيت او كتبت ياء بياء مسترد وكو وعا وقا لمي وعى طبعا نفس الموضوع هل اختياري جان هل اسمي يسا دوباري كينو وكأنه إنك عمر يسمى وعى وقع عليه دو قاعدة كل ما نيه قشكر كابيت الرين شاندرت بوشي في إثبات أن أصل ألف الكلمة الثلاثية كبو أود إثبات كات كأصل أو كلمة ثلاثية ألف كيا كلمة ثلاثية ألف جتيا دو قاعدة من هي بوت أسلمينك أو ألف أصل كيا باشا أو يشي كم هرب فعلك كل فعل أو اسم كانت فاؤه أو عينه واوا كتبت ياء سيرك أم اسم من هي فاؤه أو عينه عليه جار من فاءك يتي ونيا فاء فعلي وعاو وقاشية واو فاء فعلة أما عين الفعلة أما لام الفعلة قاعدة ايش معنى ليه فاء فعلة كي واو بيت أصلي ألف كي تشيا يا وعا بويا ما دام أصلي ألف كي يا سيدي فاء فعلة كي هر فعلة كي ثلاثي يا كم حرفي واو بو او بزانا او الفي اخير لسر شوية ابنو سشكو اصلا كي يا باشا جوا اما شو اي واو عين فعلة كي واو كواتا الفا كي لسر شوية انوسين يا انوسين لبري اصلا كي لا يا ورقي يا قاعدة كي سهل وخوشة وني هوا جوا هوا معنا همويلة سر شوية أنسيت الهوا هل اسمك يا فعلك عين فعلك فاء فعلك يا عين فعلك وابو أو ألفك يا أصلي ألفك يا أبوي لسر شوي يا بنوسة بله وحا أصلا كينا جلوس الماضي كي أو قاعدي كم قاعدي دوام كل فعل كانت عينه همزة أرفع لك عين فعلك همزة نعو راس كتبت ياء أجب ياء نسرها وكو باء الفخر وأن يفخر شانازي شاء رأي مصر مغنية هل فعلك عين فعلكين همزة بيت ناورا استحفي ناورا هو ألفكي بشوية أنسيتك أصدقية قاعدة دوا فاء الضرب يعني اليدان شاء السبق يجبر كه فأصل الألف هنا هو الواو ولكنها رسمت ياء كراهة اجتماع ألفين على أصل كي ليردا واو بلانبوشي ونسراوا أجر توبي كي بألف هذا دو ألف كوبيتو دو ألف إيش كوبيتو أتمنى عربها تابتوانن دوشد ليك ران كونا كانوا بيكو إلا مقر على تينا شاري بيت باشا إذا قاعدة كان من رونا عليه بينوس سر بابتا كي خومان كواتا شي توابو عمل ربابتي ألف من كوتاي في عاد أم قاعدة إيش؟ القاعدة الثانية في كتابة الهمزة زي همزة شو أنا نسريها أم همزة بيوترة أو ألف في شو بيوترة الألف اللينة وانيا أم بيوترة الألف اليابسة مقابلية ويتر مقابلية ألف لين أم حرفة حرف همزة يا همو حركيك لخوي قبولك بفيتواني أليف هو أليف بيش يوازي حركي لخوي قبولناك دايما ساكن بو بيشي فتحه بلام همزة وانية، همزة محركة قبلك، جرواية فتحة، جرواية ضمة، جرواية كسرة. إن جاء دين سري وللهمزة، على للهمزة ثلاثة مواضع، همزة سيشويني هي بابي سواني أليف شان شويني هبو دوي هبو يا لنا وراسو يا لأخير هبو حمك الله. بلام ألف لبروي بردوام ساكنة ناكوتا يكما، بس همزة لبروي ساكنة ناكوتا يكما شوى أول الكلمة وآخرها ووسطها، جروها لسرطاي كلمة دي، جروها لآخير دي، جروها لناوراس دي. بلام فرمي فإن كانت في أولها كتبت بصورة الألف بكل حال، أجر همزة بكوتا سرطاي كلامه لسر شوي ألف عنوسيبا فتحة و تحركة و فتحة و ضمّة و كسرة و فتحة و ضمّة و همزة كي لسر ألفة نسي، اگر كسرة و همزة كي ترجع ألفة و المهم لسر صورة ألفة نسي بدريجي. وكو أكرم أبوك إكراما، أم همزة كلا سرتاي كلمة كوا يتر يا همزة وصلة يا همزة قطعة. همزة وصلت يا أو إيكا تؤيس هنا كتا كلمة كتا يا كم حرف ساكنة عربيش بس كون دس فيها ناكن، أو همزة دينا بو أوي بتواني أو كلمة درب بري هسا وشي يضربو مانها يضربو، اما قرب ما انا يفعل امري لدركين او حارتتين شيكين ام يا ايليكين ضادك ساكنة مينتو على بيش بس سكون دس لناك ايدين شيكين ام هم زيبو ديانين بوي بتوعين او ساكنة بخينو اضرب وهم زي وصلة يتوصل بها الى النطق بالساكن. ايه بل اضرب اذهب وانيا انصر هرشتك بيت لوانا ام همزيا بو اوديك وا حرفي جي ساكن بخيون ريتوا، ام همزيا لا سرتاي كلامه در أبريت باشا، بس أجر كوتنا وراسته واشتق لبيش يوهات أو حالته ناخن ريتوه بو لبروي إما ككوتنا وراسته ويش إيشك ما في نامينت إما بو هو هي نامان كحرف الساكنة جناتو أني دس فيها بكين في أو همزة من هنا بلام كخوي أو حرف الساكنة إيش كوتنا وراسته إيش من بهمزة كين نامينت. وهروا ام همزيش لچن شوين يقداده اوشك ام شوينانه يكام دا اسم من هيا كام همزي وصله لسرتايا نوديت او اسم او عليكم السلام الله وبركاته السلام الله وبركاته ام اسمانش سماعين او نيبو خبتواني قياسي كي لعرب وهاتو دناو هيا كهمويا همزا كان همزي وصله يكامان كلمة اسم اسم دوام كلمة أست كلمة اسم يا كلمة أست أمانا همزة كان همزة وصلة أصلينية أصل واي همزيان لسرنية بلام لبروي حرفي يكاميان ساكنة ناتواني دستيه بكين أو حالة مجبور أو همزيان بويه ناوا أما العربو واجوان ليبوا يا كلمة ابن كلمة ابنة يا وابن من ابن ابنتين ابن امين امرأة اثنان اثنتان ابن امين وبيمة همزة وباء ونون ميم باشا امرأة اثنان اثنتان أو بو مذكر ثاني أو بو مؤنث لقول همزي أيمن الله امرأة أيمن الله يبوروشي باش امرؤ أما ده اسمك يك دور سويت شوية بين شحال تاوش دنو أو ده بوي يعنزة لويش كان زيادة باشا وزانا شي من دوبارة كردوتو دوبارم تيانا كده دوام زانم ام دوانا بيك السابة والله أعلم باشا على أما أم اسمانا هم ذكان أصلين يهيش يعني أجر بكونا نوراسو ناخن بنا وكو اسمي كبكرة نوراسو بسم الله ونيا هم ذكان الرات لو كاتانا منت اثنان واثنان الله والله أم زكالين أرات شوني دوام لو شنانا ألف لام تعريفة كاسمك معرف به بألف لام لهر شوني كابي أما أم أهم زي أهم زي الوصلة بوي بتواني أولى ما بخير توشك لام تعريف دائما ساكنة لبروي هندي كلن بس لامك لام تعريفة هندي كلن ألف لام بيك وتعريفة بس أصل واي همزك وصلة ويبتعني بيخين يقول الرجل ونيا الرجل أقل كرتنا ورصة والرجل الرجل الكتاب أم همزيا وصلة ودائمش فتحية ولو دواج دي حركاتك كان انت شي بيت حركات يم همزانة سيم أمر الفعل الثلاثي الساكن باشا بلام ثاني مضارعي الساكن ثاني مضارعي فعلك ثلاثي بتوي أمري لدروس كي بلام حرف دومي ساكن بيت وكو يذهب أما فعلك مضارعة دومي ساكنة حرف دوم يعني شغل ما لفعل أمر اللي بدرس كان حرف يكمي أرواد دومي بينته ذلك بالساكنة بينته واتا بهم زيكي وبين اذهب حرف فعلك ثلاثي حرف دومي ساكن بيت امري لدروس كي همزه كي همزه وصل بيت ياخذ فعلك خماسي يا سداسي من هبت ماضيكي يا امركي يا مصدركي هرسيكي همزه كاني همزه وصله وكو انطلق من ماضية بو كان حرفية ينش حرفية ينطلق انطلاقا الانطلاق باشا انطلق ماضي كيتي إما وثمان أمر كيلا مضارع دلست كريت انطلق أم هم زي وصلة أم ماضية باشا أقرب معنى أمر دروس كان لمضارع دروس كان ينطلق حرف دوم ساكنة كواتا إن طالق أو ساكنة كواتا مهم زيش وصلة انطلاق أو هم زيش هم زي وصلة من مصدر كيتي انطلق انطلق انطلاق استخرج استخرج استخراج أما خماسي سداسين بيرج حرفي شش حرفي همزة كاني همزة وصل لماضي أمر مصدر ذات هو بو بيرج حرفي بو شش استخرج أو ماضية استخرج ما أمره استخراج باشا أجمل تركيتي فعلي خماسي سداسي ماضي أمر مصدر كيان همزة كي همزة وصلة باشا هندي يتر لا أحكام كاني همزي وصل اللي يباس نكراوا لسر شوي أليفي بدلي دانان ريت نلسري نلجيري يعني شي اما فيش يستا اشارتك ما بوكر وطمان خوي شي دي اصلي همزي وايا بمسي الشيوازا بمدو الشيوازا اقل فتحة وضم بيت همزي قال سري أليفة كوان سريت اقل كسر بيت همزة كلا جيري وانسيه بلا ما هو بوشي همزة كا بو همزة يوصل نية همزة يوصل او يبناك باشا هرتنها أليفة كنسيه تويت ما يخدي همزة كيش لسر أليفة كنسيت هو بو همزة قطعة او دوشي واسا او ايش يقلها حكم كاني همزة يوصل أو ألف إشارتك بو همزة ببي همزة أما بوشيا أما تنهاب أو يفرق بك إلى بين همزة قطع همزة وصل ده أو همزة إشارة ألف جا كم أما لا هذا خلنا بيتوا بس نصرت أوانا نسرت بيش شوازع عرب همزة لسر تاوبة تنين ناينا إلا لسر أليفينا هالي بوي إما بس يوم كتابتاك نقمان نيبا كتابتي تروت من تنجورك إملامان حيح أوا بروي لما مرحلة يوزنا قباسي جورك عن إملاكا مرحلة ترباس يغين تنجور إملاها هذا المهم أم جور إملاهي كإما يخوينين همزة بتنين نسرين إلا لقل أليفا بيقل لسر تاوبة باشد حكمي كتري أم همزي وصلة أجر إذا وصلت ما قبلها بما بعدها في النطق أسقطت لفظها هركاتي أم كلمة بديت دم بيش خويوة أم همزي بل بنوسين أمينية بلفظ الرواد لو تنده اذهب واذهب كأم كلمة على أمر من دادم أم وهو أم همزة بس لنوسين دا أمينيت أما لشيدا لخيان دا نامينيت الكتاب ونيا والكتاب وهو كمان دادم يوا همزة كي لدم الرواد وتن دا تنها لنوسين دا أمينيت بكيسواني همزة قطعة همزة قطع ناره وأخرج يعني وأكرم أكرم وأكرم هذا يعني باشا إذا حكمي كتري أجر سرتا أم همزة دس يا بكي بوتن وك همزة قطع يلي بس بنوسين ناي نوسي وك همزة قطع إيسا اذهب ونيا هر وكو أم ذا مكسورة وتوتا لو تندا بس نوسين دنا ببيشبيني بيكوا إيسا بوي اكا زورجا اگر متابعي هند يك كتاب بكي كنسراوة سيركي ام همزية او يني بكراوة او هلي همزي وصل كتاب دي كتاباتي مكتبة كان متابعي بكي همزي وصل اللي فقاني همزقاني بكراوة اوش غلط على النوسين دا نابي بشبهي بو ابتنا اللي فيك بيت همزقي نابي لسر بو بكي لنسرون الاخوالوة بلام اي شون اخوان ريتوا اصل وايا هموي مكسور بيت زي وصل اذهب انطلق استخرج الا شن حالتك نبي كجيا اكرينوا بكسرنا اخوان رينوا اويش همزي الف لام تعريف همزي الف لام بردوام مفتوحه وكو ال ونيا دائما بفتحه خوين ديتو نغورا وهروها همزي ايمون لو دا اسمي كانو سيما ايش همزه كي بس هي بفتحه او كان تر اسم اثنان اثنتان ونيا اوان بفتحه خوين ديتو يا همزي الله ايش بتشيخ خوين ريتوا وفتح خوين ريتوا روي اصلك اي الاله ليا كيتو ريتوا بن بابي او همزه اما بشك ما اللي جاك كرده ولا همزه كسر بشك يتر اگر او حرفي كبدواي ساكنه كداديه جيبها ضم بيت أقل واتا عين فعلي في أوتره لإصطلاحي صرف ده عين فعلك ضم بيت همزة كما ضم آخر وكو نصر ينصر هذا حرف ساكنك حرفك ضم هاتوا ونيا اگر بیکن امر علیه انصر او که اتب ضمه بیت ضمه خیلی نو بس بودی عبین نبید ضمه کش بنوسی حرکه همزه وصل به ایشی رازه نانوسریت بلکو خود بخیند نوکی سیری ایراکی اگر عین فعله کمان فتح بو یا کسر بو بعد سکی بنوسین نقرأ نسأل إصطلاحي الصرف نقرأ عسرة سألت لها يضربو هو كسره يذهبو هو فتحة ينصرو وما ضمه أجل فتحبو كسربو يا فتحبو عين فعل كمان كإيراق يتوا أو حالة هندك مكسورة بيت الله يضرب وكسرائي خاني توا تابعي أو رائع ليلة هل إيش يذهب فتحيا الله يذهب ليلي إيراق هذا كسر إخوانيته بلان أجر ضم أبو بضم إخوانيته انصر وتقع كمان آسانة هل كانت عين فعل كمان كسره بو يا فتح بو همزه كبه كسره اخرينه واركاته عين فعل كمان ضم بو همزه كبه ضم اخرينه الا ليك حالتك دا نبي اجر او فعلي همانه رباعي بيت شوار حرفي بيت اجر شوار حرفي بو او كاتا همزه كي شيخ يندتوا باين ناخ يندتوا بكسر تمام زي قطع وكو اكرم اكرم يكرم بوم منك يا لي اكرم همزه كي بفتحه خلينا نتو اكرم باشا خرج يخرج اخرج ونيا باشا اوشمان زاني جابين سر همزه قطعي وتوها لا ليش نيوتوها ماشي كيشان يدي همزه قطع شيا اويا كلا سرتاي كلامه خيون ديتوا بكويتا نا وراسي شو هرخ خيون ديتوا بيتواري همزه وصله اويش لچن شون دا دروز دبه لا غيري او شوناني كباسكرا لچن شونك من باسكر كهمزه كاني همزه وصله ونيا اجقل او شونانا كواتا همزه كاني چيه بيتقرهات همزه قطع بيت كواتا اسانتريشي واويا همزه وصل بزاني ما باقي كي كما يوا اگر همزه كاتا بيتا قطع زورك لو اسماني كمفردا يا جمعا يا مثنى امانه همزه كان قطع وكو اخ كلمه اخ ونيا اما همزه كي همزه قطع كوتا ناوراسي شوى هذا خيرن ديتو ولا اول شوى خيرن ديتو اخوان اما مثنى اخوه انما المؤمنون اخوه إذا تدمي شو هر أخيان دهتوا أساطير أحمد إبراهيم وهتا أخي لك أما أنا همزة كانيا همزة قطعة ماضي ثلاثي رباعي أخذ ونيا أكرم همزة كانيا همزة قطعة وصلني ماضي ثلاثي رباعي لا يتوشي نسرا غلط بروي مصدر الثلاثي والرباعي يا مصدر الثلاثي والرباعي او الاخرات غنية اكرام يا اجهاز وتكلي كردو دوانا اما انش همزه كانيا همزه قطعه مصدر الثلاثي والرباعي همزه كانيا همزه قطعه وكو اكرام هم ماضيكي أكرم هم مصدركيش إكرام هم زي زورق لحرف كان هم زي قطع وكو هم زي استفهام أإله مع الله أو هم زي قطع هم زي جي كم أإله هم زي حرف نداء ونيا أعلي وبو قريب أبو همزة كبانة كي وهروها همزة قتر إنا أنا ألا إلا يا أم أما لم حرفانا أما أنا الزور بي هر الزوري همزة حروف كان همزة قطعة وعني كداخلي حرفة جو كمانا همي حرفو إن بي إن بي أنبيا النبيا ونيا ألابيا ألا استفتاحيك وأنا لنحوها زياتر إلا استثنايا أم أما ما معنى هل هموي أم زكاني قاطعة عندي توكيت أنا وراس الشوا باشا إن وإن أم زكاني رخي عندي توا إما أما وأما تنجم أمر الفعل الرباعي فعلك الرباعي أمركي شيا أمزكي قطعة وكو أكرم أجهز وأكرم وأجهز كيف أنا وراسي شوى هذا خيان ريتوا جاء يكيك لحكم كاني همزي قطع أولا سر ألفك أنسري أقر حركة كيف فتحبو يا ضمبو لسر ألفك أي نفسي بلان أقر كسربو لجير وأي نفسي وكو كنمونك أي خويك هنا بسيوا أكرم أبوك همزة كانيا لسر وأي نفسي نموني بو تشيو تشي بو دوان أكرم همزة كضمية لسري ألف كاينسي أبوك همزة كيتيا فتحية هل لسري ألف كاينسي بلام نمونيك ترشي هنا هر لقلع وتيتي إكراما نموني وتي ويك همزة كمكسورة لجير وينسي آكد آلي كواتي شي سهلة همزة كفتحة خيانتوا يابا بالضمة يابا فتحة خيانتوا بخسري ألف كور بكسر خنتر لجيري وبيوسا حركة تكانش أكويت السري همزة كور لا أميش أنا كويت الجير همزة كور لا كسر كيا إكرام كويت الجير همزة كور أو حركة تاني كبويداني أتواني بويداني أتواني بويداني وقام همزة وصلني همزة وصل هيتشي بوداناني نعم زكي بوداني لحركش إلا لرسم القرآن ده كلا كتابة رسم القرآن ده بيبي خواني أو يك إشارة كان بودا والله مش هذا إشارة وكراك بزاني هم زكي هم زي وصل أبوي لقطع جاب كريتو أوش كتابة قرآن لكتابة ترجع هاتوا أو شيء هذا نسينا بس بو كتابة تر ضروري لبروي ليك جاب كريتو خد بو بيزانة باشا زوري تساق دارماني نكرو باشا والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم